أو القوابل الصابرة دي بداية، كل بداية معاها 7 سنة. المرأة حبلى وهتخلف النهاردة، ينطلق الداية ومعاها العساكر، يدخل على المرأة ها طبعت ايه؟ طبعت ولد وحدة حبلى. فانت تخيل بقى لما تبقى الأم لسه كده في سكرة الإنفاق، في سكرة الإرهاق، وبقى الواحد بقى يغيب ويزداد في الطنط وكده لحد ما ايه؟ فأخرج الولد وهي غيرت لسه، تلاقي الأم تقول لك اديني الولد أحضنه، مش كده؟ أنا حر. يوضح ما بين عينيها وبين يديها، وأمام عينيها ومع ذلك الهم لا يطبخوا لقوم فرعون أبدا. ليه؟ ثقة بالله وثقة بشريعته. فإحنا قلنا أول صورة خالص تلك آية الكتاب المبين نذكر عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. قلنا التفاصيل الكاشفة دي الأولتين اللي هناخدهم ونفترض بهم في السير إلى الله، أما شريعتنا شريعتنا بتقتضي بالصفتين دول، أنها شريعة شاملة تلك آية الكتاب المبين. شريعة شاملة يعني حلال الكتاب والسنة، الكلام عن كل حاجة أول. خلينا الكلام عن كل حاجه، احنا اتكلمنا في لما اتفقنا في الصوره ساعتها في اول سوره قلنا الكلام ده، هنلاقي في الكتاب والسنه كل حاجه، والمستجدات والحوادث الحاليه وكل حاجه. نسلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، يبقى شريعه شامله تحتاج منك الى تسليم مطلق. لو قرأت آية في كتاب الله عز وجل وشفت ضدها ضد الآية دي رأسا كده في الشارع ضدها، تقول صدق الله وكذبت عليه. أو ما هو جيبا القناعات دي اللي تخلي الإنسان ينفصل. ولذلك يا إخوانا لما تفسرنا احنا قاعدين نتكلم عن دعائم الثقة بالله عز وجل، لما تفسرنا بدأ يضحك عليك. لسه احنا شهر مارس اللي فات امريكا بيقول ايه؟ كان بيقول لك انا 11 مارس حد من الناس اللي راسي. فضلت تبقى سايق على المحمول حاجه تزعل. لسه بعد سايق على المحمول وانا من قبل يودعوه بقى خلاص والسرعه في الهوستر هيقع. ده يقين في الشريعه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول يجزي العيشه في اخر الزمان على جناحي ملكي عليه بلداني عليه مهبوذتان صفراوة ثاني عند باب لد عند باب الأقصى. وبعدين يقول لك هتقول لك تقول تهز ومش ممكن لو الصحابة بقى تقلوا بقى الأمشاء شادش فيه ضعف شادش فيه ضعف وإن كان بعضهم يعتبروا قيل لأبي الدرداء احترق بيته قال لا لا وقعت الجامع قال لا لا لا إيه أنت شفته؟ يا أبي الدرداء أنا رأيته بلدتك تحترق، الشارع بتاعكم كل بيوته مولعه، قال لا. قيل له الايمان. قال ان ذكرا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قد قلته في الصباح وقلته اليه. فانا اصل الاسلام. لا يضرني شيء. عارف لو انا كان مدوره؟ لو قلت له انا خايف انا بدا من الارض. يقين قال بقى النبي صلى الله عليه كده عمار بيت عمار بيت المقدس خارج ولا شيء. هذه كسرة التنزيل وصححه الألباني. يبقى هو لو قال لك والله ما خايف يقول لا، هو ده الحق بقى، هو ده بقى اليقين الثقة. ليه يا أم موسى ما بتخلفني إيه؟ ما أنا خايفين لا هيبحولك. لا أصل ربنا وعدنا على الفاصل. ولذلك بس ويأتي النبي وليس معه أحد، مش أنا كده؟ ياتي النبي معه الرجل والرجلان والرب والرهيب، وياتي النبي وليس معه احد. انا عايز اعرف كم ميدان هذا النبي ليه؟ طب يا رب لما ارسلته طالما انك قد سبق في علمك الادبي ان اللي مش هيؤمن بالقوم حد. بقاء المنهج، بقاء هذا التوحيد على وجه الارض، ان في حد قاله على وجه الارض ده مكشف في حد ذاته. بقاء القيام بمهمة الدعوة إلى الله ده مكتب في حد ذاته. بفضل الله عز وجل وثقة بشيء حسن. كانت في الشرق الرهيب بتقول أنه سيصل البراءة فجر من بني إسرائيل يكبر وينشأ ثم يكون قراب ملك في العون. في هذا الزمان الهاشم الظالم على الهدمين بتاعها عندنا أقل عندنا. ما حدش في بني إسرائيل كتب جميلة وكتب فيها مقال إن الأشياء الدجال عبارة عن فكرة ومتنفذة ونفع دوم العولان ونفع دوم الأرض من أحيانا. كانوا مؤخرين في هذا الطيب الثقة دي أخوانا بخالفة إزاي تخلبي كنت عارفة اللي ممكن يتجبح. لا مش ممكن بحي يتجبح. إزاي تخلبي كنت عارفة كده ثقة بالله عز وجل. وإحنا بنتكلم عن الثقة في اللقاء الفائت وقلنا أن الثقة دي جينا معامتين. معامتين أولا هذه الثقة. الثقة دي الثبات. الولاد ثقة الثابت. الثبات ده لو الاخوة كتير بيسألوا رفع عن الثبات وعندنا ومشاكل الحياة ولما بنتقابل بنستلزم وبنستمر حسيت كده. ربنا سبحانه وتعالى بين لهما في آخر آية من سورة النور. قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق. وبعدين الرابع: ولا يستخفنك الذين لا يستخفون. تعرفوا يا اخوانا يستخفنك يعني ايه؟ قال القاسمين رحمه الله: لا يحركك ولا يخفك ولا يقلقك الذين لا يؤمنون. يطلع الله يجي ويطلع السيف ويعمل لك حاجه كده في الولاد ولا يتحرك ولا يتنفس ولا يشعر باي شيء قصاد اي فتنه. الفعنتين دول اللي احنا هدرناهما في اللقاء الفائت وانا هنتكلم عنهم المره دي. فاصبر صبر. ان وعد الله حق اليقين. صبر ولكن وفي الحقيقه احدهما مركب على الاخر او لديه الاخر. فاذا استيقن العبد منا وقع اليقين في قلبه صبر. اذا وقع اليقين في قلبه صبر. كيف هو ده عدة الصبر او الدافع الى الصبر الى اليقين. الطالب اللي في الثانويه العامه ويصحى طول الليل ويصحى وعنده مراجعات بحيث يذاكرها ويختصر ويعمل ابحاث واخرى ليه؟ علشان عنده يقين على الدراسه. ان انا خلاص 30 دراسه ثانويه واخش بعد كده جامعه ولا حاجه فانا مش هتعمل شرح مبلاش. عشان كده كان عندنا ايمان بالغيب اللي بيوصل اليقين في النفس. الجماعه الفلاسفه اللي يقول لك انا اؤمن بما اشعر به سيدنا محمول يبقى لازم اشوف بعيني ما شفتوش يبقى ما فيش. طب معبود الله يقول لك لازم اشوفه بعيني ما شفتوش يبقى ما فيش اله. قول بس الجماعه تقول بقى لا يتمتعون بيقين كل حاجة عنده مشهورة وزي تلاقي آخرتهم بينتهى. الشاهد يا اخوانا الصبر واليقين. أنا عايز أتكلم في كلام خاطف. سريع لأن هو الموضوع في الحياة محتاجة إجهاد أوي أوي يعني. إحنا عاوزين نشير فقط إلى الصبر وإلى اليقين. أما الصبر فهو في اللغة الحدث. يقال صبرت نفسي عن كذا أي حدثتها عنه. وفي الاصطلاح يقول ابن القيم رحمه الله: الصبر هو ثبات القلب عند موارد الاضطراب. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امراه مات والدها فجلست على قبره تبكي وعلى صوتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا امه الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني ولم تكن تعرفه. فش عارف إن ده معنى توصل. إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فانصرف عليه الصلاة والسلام. فانطلقت المرأة خلفه إلى بقية الغد. تعرف بنت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت المرأة حتى أتت إلى بيتي فدخلت وجدت حالكا. وقف عند باب السلع المنعي. فدخلت عليه وقلت: يا رسول الله والله ما اعرفك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن النصر مظلوم فإن تصبر في الدنيا. شوف بقى الصبر إيه؟ سرية الناس سرية القلب عن الاضطرار. الوقت اللي يبقى فيها اضطرار تعرف بقى من صبر ويبقى إيه؟ لأن السفر عدو يعني أيها الذين آمنوا اصبروا ومتصابرين اصبر واحمل نفسك عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم رفيقكم زحفا إذا لقيتم فئة فاصبروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقيل هو حفظ النفس عن الجزع والتسخط. قال مجاهد حبس الجزع النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى والجوارح عن التشويش. فلماذا اسمعنا ومواطن في تاخيره راضي وفي ظاهره ايضا راضي وصار محتسب. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله في قول الله عز وجل حينما قص علينا قصه يعقوب مع ولد يوسف فصبر جميل عسى الله ان ياتيني به جميعا. قال مجاهد الصبر الجميل هو الصبر الذي لا يجازع فيه. الصبر في صبر جميل. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا يجازع فيه يعني حتى من داخلك تلاقي نفسك هادي ومفيش حاجه خالص راضي مما قدره الله عز وجل. عشان كده برضه نقول ان هذا الصبر يتكافئ على العلم على الرضا. خلي الانسان يكون راضي راضي على الله عز وجل وعلى قديره. وعجيب والله فعلا الواحد بيتكلم في الصبر عجيب يعقوب. قصه سيدنا يوسف عجيبه جدا. انت عارف ايه يوسف بعد عن سيدنا يعقوب قد ايه؟ اكبر يقول 80 سنه. لما يروح بقى يعني تخيل كده وجاء وراهم مشاعر يبكون واخبروه ان يوسف اكلوه الذئب وحكى له انت عارف ايه؟ ويقول ده سيدنا يعقوب ايه؟ يعني هو في الاول قال ايه؟ قال اني ليحزنني ان تذهبوا به. ده هنا ممكن تعمل وقف ممكن تقول دي وتقف يعني ايه؟ يعني انا اصلا مش عايز ابعد عن عيني خالص. ما تروحش بتلعب ولا تخرج بره الباب عايز اقعد قدامي كده على طول. وبعدين عقر الذئب وقال الاخف ان يكون الذئب. هم قالوا له كان الذئب فعلا. قال ايه؟ فصبر والله يا حبيبي واحد تعالى ما اقعد احط نفسي مثلا في المكان ده. ممكن واحد يكسر قلاله. ما تقول ايه؟ وبيعمل القميص بتاعه كده لما ما فيهوش حتى كبش ندي ده الحنين ده اشتاجه سقطه من التربيه بس حاجه عجيبه لو جايب له القميص هو شوف الكلب ما بيقولش رجليه جايب له جايب له القميص التربيه جايب له زي ما هي كده طب فلما راى يعقوب ذلك علم انه حسد من اولاده داخل رحمه فصبر جميل والله المستعان على المسلمين. تعرفين يا اخوانا والله العظيم لو انزل الله كل حاجتي لله لهانت بل وتلاشت. كل حاجتي لله بتعرف تتعود كده لما انا بتكلم في الدعاء هناك انزل الحق. انا بقول ربنا كل حاجه بيشتكي له كل حاجه. احنا بنصلي قليلا صلاه الطرقات كل شيء حتى في شفر نعم لاحدكم. قول له ربنا ما عنديش في بالي عايز ابدا في بالك. قال له سجل. انت عم تقول حتى اليوم لا ولو مفكر ان ليك لو معتقد ان ليك حد غيره مثلا تروح له. كان ليه جاب لك موضوعات لازمه. المزاج دي يعني حق بصراحه هذه الامور القلبيه ينبغي ان يجاهد المرء فيها نفسه. والا احنا في الدنيا دي ممكن نروح يعني مع التتابعات اللي حاصله ممكن تلاقي قلبك طبعا متفقين في يسال منك كثيرا. فأنزل حاجته بالله والله المستعان على ما تصفون. تعدي الأيام وتروح الأيام وتجي الأيام وبعدين يخدم الجميل ويدفعوا بيه بقى الغرض عنكم فعلا. وشوف زي ما قلنا في الكذب في الآية الأولى قالوا إيه؟ ومن أنت بمؤمن لنا ولو كنا صدقين. يعني بص بيعترف على نفسه ولو كنا صدقين الصدق. والكذاب دايما كده بيحب يقول ايه هذا المريب الذي يقول بدونه. المستوى كده زي احفظ الشيء ولا تعمل اللي فات، لان الكذب مرهقه المرة الثانية بقى لما صدقوا شفت الالبوم عامل ازاي؟ رفع الانفعالي. ايضا حتى لانه اشارة صادق له صولة ليست بصولة المسلم. يقوم اسرائه بيروح ابن بنيامين اللي هو حبيبه الثاني فيهيد عنده ما لم يكن قد كمل. شوف السيد ملوش اتباعات كان بيجري. عشان كده اخذ المؤمن ابن القيم مثلا يقول من علم جمال يوسف عظم بكاء يعقوب. انا كان شكله ايه يوسف؟ كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه في رحلة المعراج كان ايه اللي بس تصور عليه الصلاة والسلام؟ قال لو مررت بيوسف فوجدته قد اوتي اشق والحصن قد نص جمالك في الدنيا لابد. يوم يسرعوا بالامين بكلمتين وقعد يقول ايه فصبروا جميل. هذا المشكله بس عفى الله ان ياتيني بذل جميل حولها. فكرم انه هو العليم الحكيم قالوا الابيض. ثم قال يا رب لأن أولاني رحمي وجالش لسه ما شفش أخذ الثاني. فصبر جميل للغاية للغاية. طيب مش قادر بشريتي ابني مش قادر. لما أرادوا من يتشكى برضه مش بالقناة الشرعية مش بدك صبر صبر وبعدين قال رحمي يعني أولا في أبو وفاء ابن عقيل الإمام الحنبلي الكبير مات له ولد فالابن كان 15 سنة 18 سنة لكن كان له ذكاء وقاد بحيث كان إماما وهو في هذه السن. وكان أبو يستكشف جدا وقلت عليه أنا حاجة علم مات. قالوا فما أظهر أبو المرحات جزعا فقط من وقت الجمال العلم دفن ودفن ودفن وكل حاجة وصلى عليكم ورجع في الليل. فجاءه قارئ وارض ابن اخر شوط طبعا عنده كده يسميه ام قال له ايه اراد سورة يوسف. فهو بكبره راح قرأ له سورة يوسف. والقرآن المطر احيانا حتى يعني عارف الامر بتاع العزة والكلام ده مش بدعة بس حتى حمق يعني احيانا يبقى فيه حمق. عارف ان الوالد اللي عمل مطعم وكتب قال لي ليس له طعام الا من ضريع على مدى القطع قبل لك الشيخ العزة كان لك الطعام الضريع وانا هتأكلهن بالدنيا قبل الاخر السلم يعني حتى اللي عندش عمق حتى يعني استعمال الحياة في الوضع ده جرد ده يجوز طبعا وراء الوالد تلك حملها في وضع ذلك زي اللي قلت فيها بقى جدا هيجو في البتاع وهو عجبه اول ما يقرا ايه معينه يقول لك كلمة جهنم ما كانت مسطرة للطاغين هذا والمسيح بعد واحد ميت ما تقول لك الجامعة هم حتى مش بشرة دي والعليم انك تلاقي التعليم يقول له يا سلام قاعد ساعد. راح طبعا سيدنا ابو الوفاء بن عقيل طبعا ده مسؤول في يوسف فلازال متجددا حتى قرأ الرجل لا اسف على يوسف فصبح عليه ومش استحمل بقى. إنما سيدنا يعقوب لما حتى جيش بقوة الصبر يعني أبو الفن عقيدنا يذكرون بقى لابو فاكره يذكرون من شيئا دي اللي دخل ابنه وغسل ابنه وكفله وعمل كل حاجة وهو صبر زي ما هو. إنما بقى قمة الصبر الجميل أنه حتى حينما تشكى عمل إيه؟ سيره في قناة إن شاء الله. قال لك أنا مش هشتكي لحد يبقى أنا أشتكي ليه؟ وتمنى عنه وقال يا أسف على يوسف ونضط عيناه من الحزن فهو الطبيب. شفتات المال بتاعت الفلاش زي تظن التغم. قالوا الله تفكر تذكر يوسف حتى تكون حرضا تموت السنة مرة أو تكون من الهالكين. قال ايه إنما أشكو ده عايز أقول لكم لو أعتقد أنا مشكلة أنت ولا أنت ولا بيت 11 أنا عندي ولا 10 أنا تسعة البنين. لا لا لا إنما أشكو بكي وحزني إلى الله صبري ما زال وأنزلت حاجتي بالله عز وجل. لما اجتمع المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال علي أن طرق السماء في الليلة التي كانت بدر صبيحتها التي كانت بدر صبيحتها فعمر ليس منا الا من استغفر بدرعه او بكرسيه او بدرعه او ببيت او بشجره ورسول الله يحيي الليل كله. انزل حلب عندنا 1040 تحت يا رب واحنا 300 بس. معانا خالص واحد بس بياكل بلحه. بياكل بلحه في اليوم تخيل انسان بالغ ياكل بلحه. ازعلها اكثر الثاني فيغصها عامة جمالك فإذا ذابت أكلها بلحة. والمشركين بيطلعوا 10 جمال كل يوم 10 جمال ومعاهم الفلسان ومعاهم العالم العزى. أنزل حاجتك بالله ما عندكش مدارس حاجة إلا الله. حاجة تجربون مفيد فصبر جميل. قال هو إيه الصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه. يقول ابن منظور رحمه الله واسم الله الصبور معناه هو الذي لا يعالج من العصاة بالانتقام. وانا لما كانت عن مسألة أسماء العرب أجل كان شبه مسألة عندنا في الولايات لما كانت عن أسماء العرب أجل أشعر حديث إن لله كتعة رسول أسماء من أحصاء العرب أجل وقلنا أنا من الأحصاء أسماء الله عز وجل أن تدعو له بها أنك تستعمل أسماء الله عز وجل في أنك تتفهمها. صديق أسماء الله عز وجل ما وقفتش عند القواعد اللي بنحفظها وإحنا بنلبس العقية بس القواعد دي محتاجة إنها تفعل. أنت الزعيم في الناس تقول ده محتاج إنك تعيش من أسماء الصبور. كم من معصية ومن تطاول مني فصبر عنده فصبر عني عنده. فممكن يعاجلك فممكن يعاجلك هو عاجل ناس ولا ما عاجلش حد. مش ناس عاجلك لما أبوك راجل أبوك راجل أكل آدم أكلا فطرد من الجنة والله أكل واحدة أكل واحدة أكل واحدة تحسن منه ممكن يعاجلك. قال ابن الجوزي رحمه الله اتق الذي امر بهدم البناء المحكم في علاج مثل القنبله في فرج لا يحل لك. البناء المحكم تدرس يعني بحكم ان واحد زنى في الورق كتير يحب يموت. هدم البناء المحكم في علاج مثل القنبله في فرج لا يحل لك وحرق وفرق وهدم. مش ده افعال الله عز وجل بيسوي ولا لا؟ حرق وغرق وهدم. قوم لوط كانوا 9 مدن 9 مدن حلوان دي كلها حلوان دي كلها كده لاطرافها المتراميه من اقصى ما يحب اقصى في الدين لحد اقصى بقى حد المعادي مثلا كل دي كده حلوان دي مدينه. حط بقى عليها كمان 6 زيهم ومدينة متواضعة. وإلا في الأسكندرية بيقول لك مدينة في الأسكندرية دي والمدينة حتة زي والحملية جبريل على طرف أي شكل من جناحه ويجي التمية أصلا فلا على طرف أي شكل من جناحه يسمى حد مؤمن. وسمعت الملائكة إلى حبيك والنبي قد حمد يعني بحر لما رفع مدينة عليه السلام وصل عبد السلام ثم بناه وعاد السمو وبعدين رح عليهم في الهواء كده بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس الهواء بس ورسم في السماء 500 عام وما بين السماء والسماء 500 عام كثيرة. فتتوهم بقى الواحد واقع وكل ده مش واقع كده في الهواء ونزل ده قلبه فيك اللي معاه طوعات لما جاءه الريح حمله الريح لما شالوا الريح من فوق الطعسية قال له الواحد بيقع من فوق عالي من حاجة صفار عافية ينزل على الأرض لازم تلاقيه فرع لازم تلاقيه فرع عليه ايه اللي كان فرع فرع عشان يكون هوا هو ماشي وهذه المكان دي يخش في دورات ولا عنده تمام زي البترول يقدر يروح لبلع هنا انزلق معاه اعرف واحد وقع رجله خالص وقع نظرة القلب للحرام أخطر بكثير كتير بالنظرة في العين للحرام. أمراض القلوب عشان كده وعلاج والأبدان شرعا، ولكن في علاج القلوب دي رأي الطبيب والميزان يوم القيامة فإن الله عز وجل أكثر من ذلك البدن، ويبكي عبد يوم القيامة يؤتى بالرجل الكمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يجب عند الله شيئا. لا بقى كده عبد الله بن مسعود ده شوف بقى يقول لك كما إذا غش كفأته الريح ويميل ويندفع ويصرف عشان مثل أقدام ينقذ ومشي جدا مش كده؟ أو زي ما الله سبحانه وتعالى فكره إنه ضعيف إنه غني جدا على منه زي البطة يا جدا. شوف عامل ازاي؟ كان إذا اشتبت الريح وبالفرق ريح هوا مساوى ديحنا لو من الخلنا في الريح الفرق وما كفأته روح على مشه كده رضي الله عنه. لكن كان عنده فتح وإنه كان يفرد أكثر من جبل أحد. كان عمر إذا نظر إليه يهز رأسه ويقول كليف نور عيني. عارف عن ايه كليف؟ وزير سيحفظ حقيقة وزير بس ايه هتقول له علم والمدير صار علم كليف نور عين بل. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا تكن عبد الله بما شوفنا من الدنيا يوم القيامة أكثر من واحد. فده قال قلبه بقلبه أو أكثر من ذكر رفيع لدرجة إن الرقم ينزل. لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على مسألة إشبال الحزام وكذا فروحنا قال لرسول الله إن يجد شق الحزام يستغفر إيه اللي مني؟ تخيل بقى مفيش خط خمس ولا كده؟ قال بعقوب دخلت على أبي بكر فوجدت رجلا أجمعا جلد على عظم أجمع يعني عيب شيء من الحدب في الظهر جلد على عظم يعني ما تشوف جلد كده مفيش جلد يعني ضد الفتة دي النتيجة كده شوية لكن العظم اللي تحصل جذب على العظم جذب على العظم شهد نقصة شهود الرجة ويخطب بالله غطة مش سيد عمر بن خليفة لما خطب الخطبة كده أحمدت من جاء وقال له أخوار في الجاهلية أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام ويحك يا ابن الخطاب والله لو أقتلنا المفرقة بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عنها خالي كان يؤدونها الى رسول الله ان فتكتم على منها. قال عمر فعلمت ان الله قد اظهر لابي بكر الحق فسكت. قلب يتخرج لي ابو بكر يقول يا رسول الله ليس على هذا بضروره ان فتكتم يقول من انفق زوجين من حلال من طيب ماله وان اقبل الامر لطيبه. نودي من أبواب الجنة الكمالية يا فلان هذا قلب. فمن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دخل من باب الغيام ومن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد. فقال أبو بكر يا رسول الله وهل ليس على كل هؤلاء ضرورة لكن هل يدعى أحد من تلك الأبواب جميعا؟ وفي بسوة دي لكن قلب وقال بإيش بالهمة يقول له معقول انا يتصرف علي الملائكه اللي واقفين على الثمن ابواب اللي انا بحط واحد في الصوم وفي الصدقه وفي الزكاه وفي الحج وفي الزواج وفي قيام الليل وفي الذكر رقم واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر وفي روايات انت منهم يا ابا بكر. ان جاءك تتصرف عليه القلب وفي ذلك الجسم فأنت من قلب الأمزيك الإنسان محتاج أن أنت تنصر القلب بمثل هذا مش كثير من الخمرات. أنت عندك مخارجة بتطلعها مخارجة تطورها لو أنت دي أنا نتكلم هو رضي ولك عن سنة حسب أنا أتنى لك حتى بطل الشفاف بعيد صحراء أنا بعيد أنا حصلت مشروع بسيطة أمسوا ورع ويني وأنا حصلت بقى وكيش حصلني وهؤلاء يفوت عيالهم بل يفقد أحدهم أبعاضة تتعلمه التي اشتباعه ونحصل عليه هو في منتهى الرضا. طب لما صدق مطالب ديني مش عبر هو استعينه إذا مش عبر واستعينه بالصبر والصلاة يعني ماذا دي أقوله اصبروا ده أمر لازم تصل إلى هذه المرحلة فهو صدق استعاضة ولو سرقت السبيل ما وجدت. صلى الله عز وجل وكأي من نبي فرق له ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله يحب الصابرين. إلا كان لهم دخل مقاومات دول فقالوا مع النبي تعطينا قلنا العدة بتاع الطريق وجلود. حضرات العباس يوم الفتين يقول ايه؟ روح للجنود بتاعت طالوت خرج معاه جيش عرب من بني اسرائيل. فضلوا يتصفوا يتصفوا يتصفوا يتصفوا لحد ما بقوا 313 على عدة اهل بيت. بعد ما كانوا بقى 1000 قبل 1000 تقريبا ولا زياده طالعين بقوا 300 انسان بس. اخر تصفيه لما بص بعضهم وقالوا لا طاقه لنا اليوم بجنود وجنود ولا نشاء الله سمع صالح عن المقدسي. خلاص؟ وبقى 313 بس. وفعلوا بالصبر والايمان سيدنا داوود كان ما زال صبيا طلع من الصوبه كما ذكر اصحاب السير والمفسرون كان يتبول فاراد ان يستجمر يعني يتمسح بالحجر فالحجر وافق وقال له يا داوود خذ لي اليك اخلاص داوود قال ضعني في المقلاع واضل في جنود عشان المقلاع هو النملة وإنها بدائية مش من أسبوعين دي لأن البدائية لا ينفع فساعة كده نحط في الطوبة وبعد ثاني ونحط سايق طرف منه وطرف سايق منه أحطه في المسرع فأنا سايق أحفاده داوود هو كان بسنة بطولة أحفاد داوود في الوجه السليم هناك عليه الغو بالمقلاع والمقلاع في الصورة الراجل معاه مدفع في إيده ينزل البلد كلها وطلع يجري كل يجري من فوق ما شفتوش ما يقطع لي بلد الحرس وفيش من ولا وانا بقى احفاد داوود يضربون راح نازل بالطوبه طخ بس المرجع لوت وقع في البصر ضرب رجل قالوا السيد الطفل الصغير بتاعهم موت الكبير بتاعنا هم هيعملوا فينا ايه بقى الكبار؟ حاضرين هيقوم جماعه فيهم ايه؟ جبل بس على الارض ديلو فانا احمد الله عز وجل اكتفت بصابه وقرامه قبروا ما يصير من يواجهون ان حمام ضع صبر وما ضعف وما استكانوا الصبر قال الله عز وجل مبين لك حقيقة في استغاثة واصبر وما صبرك ان بالله هو حتى انت بتطلب من عندك يعني ممكن حد يبقى عندنا النهارده ولا بس خلاص انا هطلع من هنا اي حاجه تصطمني احصل عليها مش من عندك ما تقولش كده ما تقولش كده انت مش هتعرف انت ما تقدرش انما الصريح هو ايه انا هطلع اسبان من الله عز وجل على مقام الصبر يعينك الله عز وجل سلام الذين اذا اصبتم مصيبه قالوا انا لله لو في السماء اما الفاس ليه صبر انا لله وانا اليه راجعون وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بها زينب أرسلت إليه تقول إن ابني إن ابن لي نفسه إن ابن لي يقبض أشكر بلد الله عليه الموقف ده والله العظيم حديث ملهم الحديث كل ما ساعة تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ملهم شوف بقى انت لما تبقى جد وبنتك تبعتك تقول لك يا ابي تعال لي عشان ابني بيموت هو قاعد يا ريت مع اصحابي قاعد مع اصحابي فارسل الي رسول الله امشي ارسل اليها وقال اقرئوها السلام وقولوا لها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجر مسمى فلتصبر ولتحرص من عندك هو ايه نفسه في المغرب ضرب الصبر ويقول خلاص كل اللي هو اللي هو الجعود انت هنا بس تقول لك انا صابر ما اروحش عن كده ليه ولا اعمل ما عنديش مشاكل لا اصل في مقامات يقول السبب منك الى الله اقوى من السبب منك لذلك وقلت له يا اخوانا ايه اللي خلى البراء ابن مالك او انس ابن مالك يقولوا شيلوني على سن الرمح ويجيبوني جوه قلب الجيش طب هيقطعوني اصل كان السبب الذي بينه وبين الله اقوى السبب اللي بينه وبين نفسه ومفيش حد ملهاش ينفع نفسه نسي نفسه تلاشى نفسه هذا الموضوع انا عايز انتصب بالرسالة على طول. لذلك كانوا يستخدمون مرية لقضية الاسباب دي. كانوا يستخدمون هو. يعني مصعب بن الزبير اخو عبد الله بن الزبير لما قاتل الموارد الحكم واسماء الفتح المغير في وهو على العراق قاتل جيش الحكومي. ابنه موجود معاه فانزل ولده وقال يا بني تقدم امامي لتقاتل فتقتل فاحتفل. تقدر تعملها جدا؟ انت مش ممكن. ده مقام. محتاج والناس اللي بقى تبني في المحاضرات يقول لك ايه؟ هو المقام ده جيب لي ولا كاتب لي؟ انت لو تقرا في كتب ابن القيم ولا الغزالي ولا كتب التربيه السلوك تلاقي فيها كده يقول لك هو ده المقام ده جيب لي ولا كاتب لي؟ الإجابة يا أخوانا كسبي جبلي. أنت اتخلقت وفي أصل فطرتك الحب بصفة ممدوحة بس مش عارف ليه؟ أقدر يصبروك ويتقفوا وقد يصبروك ويتقفوا ابتدائي بس أنا بجيب على أعدائي وسنة وزواجي في الدنيا محتاج لقصة أكبر فتحتاج إلى الاكتشاف. فكلمني تكتشف. فعرفت على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله إيه؟ لا أحد غير المعاطى وكل من أعداءه بأجل مسمى تمتص به وتحتسب. فأرسلت إليه كعب بن عليه أن يأتيه. فخرج النبي في سلة من أصحابه فرفع إليه ولده ونفسه تقعقع. كان فشلا. تعرف في كلمة الأولى في الأنبياء المتعدية بعد كده تسمي سورة الأتباع التي منشأ لا يقول لها بعينين اثنين والناس لا عاوزين روح وهي طبعا تبدأ تتكركر كده تتكرر على الاسم والروح بقى هو خلاص فلا تقلق الشغل والفضل كده فلا بيرفع وهي روح وبتصبع فتفرحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله تكفي فقال هذه رحمة رحمة الله. انا مش هتقدر صبر عليه الصلاة والسلام مثلا في عزة الأوطاس الذي أوطاس هوازن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم مخد جميلة جدا جدا جدا من تعرف هوازن فرضوا وحطوا الأرض كل حاجة عشان يسددوا بنور حتى البطل والنزل فهو معنا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما غنم غنيمة كبيرة في الجزر فكان يعطي المؤلفة كلهم حط الفلوس تحط هنا الراجل والله نفسه ان هو يعمل رساله للقائمين على المساجد ان خد بالك تحط الفلوس اللي هنا فين؟ ما نبقاش احنا مبسوطين بقضيه ان ايه انا عندي 100 حاله خطيره 100 وال 100 دول داخلين كل شويه 20 جنيه كل وصل والله انت ما تاكلش يوم والله ما تاكلش يوم عشان يجيبوا لك فلوس يوم واحد دي اسره كامله لا أخلي من 20 دول 30% دول 30 أسرة وأبنيهم. قال عمر رضي الله عنه إذا أعطيتم فريق فأخذوا إذا أعطيتم فأخذوا شو الفلوس السلطين كان الفلوس إمام على السلطين ما كان رفض ولا الدهر استخدم القدام هو الإيمان في قلوبه كان جبل لا ده واحد كان أصعب المهامس رجل أكثر من شيء يخيص الدعوة والله. شو الدعوة؟ وإن تنفق في هذه الدعوة هذا وهم يعجبك هذا؟ قال نعم والله يا محمد. قال لي لك كل كل. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقد ختم لجنة الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الغزوة غزوة الترازم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة كثيرة جدا. فأعطى المؤلفة قلوبهم ورحلت هركة في الأنصار. فقال بعض حدثاء السن هؤلاء ودماؤنا ودماؤهم وسيوفنا تقتل من دمائهم وتقتل يرسم سيدي معه وفي معه وقال تعالى يا رسول الله الرجل لما الناس جاءت انصفت عن النبي عليه الصلاه والسلام اتبعوا عن 100 اكثر من 100 ذكر وانصار ولذلك لما نزل النبي وقال في غزوه الرجل لا يخشى عن الواسيين قال يا معشر الانصار يا اصحاب صوره البقر صوره البقر بدنيه كلام كبير فجاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فبالتالي يديهم طبعا كل الاشياء الشمس كويس فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبه وقال لك كلام بلغني عنكم يا معشر الانصار الا ترضون ان يرجع الناس بالشيء والبريه وترجعون لرسول الله تحوزونه في رحلكم فذكروا بكاء شديدا وقالوا رضينا رضينا وكان يقول الله ورسوله ومن الشاهد العزيز ان يقال انكم ستجدون بعد اثره يعني ايه اثر؟ الشيء المشترك بين الناس يتنازعون به. سيدنا الرحمن سلمان، سيدنا عمر كان قاضي قضاء، كان وزير، سيدنا ابو بكر، فحط الله وقال له اقل لي من الوزاره. ليه؟ قال انك عن مرتبي على اولاد اذا اختصر الرجل منهم مع اخيه في شيء تركه له. هل انا عشان تطالبوا سلمان على حاجه؟ يقول له فرصه فرصه. فمش في مصر. عشان كده زمان عمر اسمه زمان العدل، كان زمان ابو بكر، ابو بكر افضل من عمر. كان زمان ابو بكر اسمه زمان ايه؟ زمان الطيف. فكان مفيش حد بيجيني. النهارده بقى وفاجئ وابن البيت قال انا عايز احط قرض من الشارع من عندي بقى ترسم معايا بقى برضه حته ليا كلها بتاكل وينتهي الناس بعضهم بعض. مشكله كبيره جدا الخطيه دي. انكم تستجيبون بعض الافهم حتى الناس ايه ماسك قوي على الدنيا. الحل ايه في البخل والشرح والهم اللي انت بتقرا في الدنيا ده الحل ايه؟ قال فاصبر. في الصبر في اليقظه فاصبروا حتى تلقوني فاني على الحوض. هتلاقوني على الحوض. عليه الصلاه والسلام. في احاديث كثيره في الحقيقه في مساله الصبر يعني انا لا اريد ان انا أطيل بها وقد لقى النبي صلى الله عليه وسلم ما ناقر في هذه الدعوة أو خطر. أنا عايز أقول لك موقف معك في الشارع البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هل لقيت ما أشد شيء لقيته مذ هذا الأمر؟ من ساعة ما طلعت من الإسلام إيه أشد أيام عدت عليك؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت. لا شفت ايام عشان كده انا بقى لقد اخذت بالله وما يخاف احد وقد اوذيت بالله وما يقرش حد للدنيا ولا امان لباله هيجوا زي ابدا في المحطات عليه الصلاه والسلام. وجيزه اخرج الطريق اسمه كده فالشفعي لا يبتلى احد او مكه حتى يبتلى. قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه ان عرضت ما فيه. فلما شفت انا اعترضت ان عرضت زي ما ضربوا ساعه النبي بقى كبير الدعاة وسيدهم وسيد الناس اجمعين كان بيعمل ايه؟ يقول عرضت نفسي كان بيروح هو عليه الصلاه والسلام. واحنا ما عندناش اعترضنا بس حاجه هو ما فكرش ان هو هنا تبدلنا في الشر وفي الارض غلط الا بما ايد الله عز وجل من ايه؟ من رفضه عليه الصلاه والسلام. حتى عرضت نفسي على ابن عبد يالين ابن عبد كلام فلم يجبني الى ما عرضت فانطلقت وانا مهموم فلم استفق الا وانا بقرن السعاده اللي هو قرن المنازل. وصراحه لما الواحد يصاب بهم لدرجة انه مش عارف هو ماشي فين. انا اتحدى القاعدين كلهم ان كان حصلوا الموضوع ده ولو لساعة ساعة تتنين ما تستعملوش ده حاجة. ثم على التصميم بقى ليش المين بقى من المكان ده عارش يقول كم كم كيلو سألت كم كيلو حاجة كبيرة قوي يعني ليش هو ايه يقول لك لا لا يقول على الوجه من شدة الهم على الصعوبة. أنا حتى لما أقول لك النهارده سنة ما تقولش يا عم دي سنة، يا عم ده فتح فيها وهم وعلى الصلاة والسلام دي سنة إيه؟ ده دفع دمه فيها. صار عليه الصلاة والسلام كل الكيلوهات دي وهو مثير كأنه مروش معاه. ما سابش إلا قرن السعادة وأنا رحت فين؟ بلا جبريل. قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبة، معروف أنا كنت مال فأقره السلام وقال إن الله عز وجل قد أمرني أن أطيع عليك. قل لي ندفع لي ولا لا؟ فقال له استعنا على الله يخرج من أصلابهم لازمة توحدهم. حتى في مرض يعني عليه الصلاة والسلام كان يجلس بشدة. ومع ذلك كان صغيرا قال ابن مسعود دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنك توعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. عندي حمى الاثنين. مش حمى واحد بس تناول عنده حمى اثنين على الفرس. وكان صابرا محتشرا صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. بس الصبر ده درجة، يعني عارف مثلا في الارض يقول لو عندك صبر عارف خلاص مش هيكون يعني هيكون زي بعض بعضة الصبر. إذا أنت إنسان يتألم لما يتشوش الصبر ويتشوش معه بقية الصفات. قال ابن مسعود: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. قيل لربيعة الرأي شيخ مالك بن عبد الرحمن: قيل ما انتهى الصبر؟ قال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه. زي ما عنده مشكلة طبعا تبقى درجة عالية جدا ويصل إليها عند أحزاب الناس. لقوا الله من فضله. فتح الموصل وصيبة بصباع وأوصف بعض في يوم كان الحبيب بيجر العالم السفة الموصل على العالم عليه. قال: اللهم لك الحمد ابتليتني ببلاء الأنبياء والأنبياء في المصيبة والصباع ابتليتني ببلاء الأنبياء إن لك علي من الشكر أن أصلي الليلة 400 ركعة. فكان يصلي في المغيب ركعة وهو صفا. زبتها قطع أسبوعها بسبب حاجة كده في الخطر أو حتة من الإطار فسال الدم فضعفا. فقيل لها: طب حكيم وقد قطع أسبوعك؟ فقالت: أحدثك على قدر عقلك. حلاوة أجلها أن تحكمي مرارة فقدي. فتقول على قد عقلك إيه؟ وسأل حديثته من المقام الأعلى كان شايفا. المقام الأعلى من كده أن هي نظرت إلى الذي ابتدأها بهذا الابتداء. فأحبته لحب الله إلى ذلك. أو إلى رب العالمين. مش أنت رب عايز كده؟ أنا بحب جسمي. طبعا ده مقام التوعية ممكن إيه؟ ممكن نقول أنا بنفذه ندعو الله عز وجل من فضله. جلس ابراهيم بن ادهم مع شقيق البلخي فقال له: ما هو الاصل؟ ما هو الاصل عندكم؟ كيف اصبتم الاصل عندكم وجه الصبر يعني؟ فقال شقيق البلخي: اذا رزقنا وسعنا واذا قدر علينا صبرنا. فقال ابراهيم بن ادهم: هذا فعل كلاب بلخي. شكرا. دول لو ضغط علينا ضغط على المشكله ولكن ليس هو حلو. لو ربنا غلب علينا بنصبر. قالوا ده فعل الكلاب بتاعت القرية بتاعتهم. هذا فعل الكلاب بتاعتهم. ما هو كلاب بطيء كده. لو واحد غلب له عضتين ثلاثة أربعة خمسة ياكلوا هو وعياله ما يغلوش يزوروا على بعض. قالوا هذا فعل الكلاب بتاعتهم. قال: فكيف هذا الأصل عندكم؟ ثم أستاذ الشيوخ ابراهيم بن ادهم. قالوا: طب أنت قول لي كده نعمل إيه؟ قال: إذا وسع الله علينا فلا صبرنا. قالوا: فلوس يشوف حد يشترك حد عنده حد يشوف أول مستهلك اللي أنا وإذا قدر علينا صبرنا. فقام شقيق وجلس بين يديه قال: أنت أستاذ الشيوخ أنا أتعلم منك. أخيرا أيها الإخوة صبر ثلاثة: صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقبيات والمقاييس التي يتصحبها الإنسان. صبر على الطاعة لازم تصبر نفسك اصبروا وصابروا اصبروا واستجمعوا الصبر وانك تيجي تصلي كل يوم في الصف الاول مثلا او تنزل تصلي كل صلاة في جماعة او تروح تزكي تخرج من مالك ده محتاج صبر. وعلى فكرة قال بعض السلف وقيل عن عمر قال: اشد انواع الصبر ايه؟ الصبر على الطاعة مش الصبر على المعصية ولا على المصيبة. انك دايما تبقى مستقيم على الطاعة. عشان كده وصيت ان احنا نقول امنت لله ثم استقم. عرفت الصبر او خليك طالع ابو ذر ثم استقم. صبر على الطاعه وصبر على المعصيه وصبر على الاقضيات والمقادير التي لا يستسلم الانسان. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الصبر وان يجعلنا من الصابرين فانه عزه التمكين. بيقول احنا عايزين دروس الاستعداد لشهر رمضان. بعد كده في نسبه احيانا في الحق هنا في شهر وصال العشره او وصال العشره واتكلمنا في اللقاء الثالث عن الصدق والتوبه. وهنتكلم عن الفضول حتى عاد بجد في المصحف على المصحف يعني هي بس الأرض فيه أخيرا الفنان الذي عز وجل على عدد المصحف شوف لو إن الورقة الجلد اللي مكتوب عليها بره خالص اتقطعت وعايز تشيلها من الأرض تكون مصحف هذا على خط إيه يا مسيحيين أنا متهور ونعرف إن كان في خلاف إنها لا تقبلها فلازم نحترم المصحف لأن قد يمنعه الحجم كمان أفعال تؤمن بالقدر عارفين أخوانا المصيبة الحاجة إيه؟ المصومة بالقدر قوانس لو الصدق كده عارف دولة عندي ومعاد بقى كمان على حاجة عمر محدادة يعني الحاجة ده كل عمر معذر دايما هل أمي مش ممكن نسيبه لازم يحد على منه فقط إلى ذلك ما يصاب به المرء لو أن الكلمة من الدماء ممكن هو عنده استحقاق الدائرة مرض التطور تعرفين في الإنسان الراجل ده مرض التطور أو المرض ده مرض فيروس مرض التطور تبقى من أول حاجة التطفيل كده بعد كده الكلام اتخطف بعديها بعيدة يبقى شح إنك تدخل مش باللي عندك على غيرك بس لا تدخل باللي عند غيرك عليه يعني أنا عندي عربية وأنت عندك عربية خلاص ما بقولش لك بقى أقول لك بقى أنا نفسي عربية انا عندي عربيه مالك عندي شقه وعندي شقه ليش ينزل في الضرب النبي عليه الصلاه والسلام قال ان يكن بالصحه فانه ايه فانما اهلك الذين اوتوا الكتاب من قبلكم بالصبر حملهم على ان سفكوا دماءهم ورسلوا امرهم اذا الحل ايه بحسب الكتاب المقادير وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان له خيرا رب عز وجل يعلم حد ده كذا وده كذا وده يشرحه الغنى وده يشرحه الفقر فلا يجب المقر الناس إلا من أن يسلم ويحمد الدعوة حكم المحلل هذه البيانات ويحط الله معه ثلاثة ويستحق من لسانه ومشاهد يتحمل المسؤولية ومجال الراجل من السارع وقال له وش مع الموت ليلة ده ما يبقى راجل مش كده بيبقى حاجة يا عمي ده حاجة ولا ذلك ما بيبقى كيف قال الطيب في المستعار هذه بياسة بياسة بياسة وعلى عندنا من هذا الإنسان وقت يتكلمه يعني ده كان تجيبه هو أكثر الناس دولة نخش رجل عشان كده كنت أنا فيه أصلا ما بيعملش حاجة فالسي الأخوان كان ده يعني الناس كل بين إيه في الإنسان ويعود شرابه في الإنسان ويروح خالي بقى هو طابق ويقول التاني يستعمل بقى الثلاث مرات لا من يطلعش أنا بيقال حتى يزوق على سيناتها ويزوقه أو سيناتها اللي بيحصل جماعة بينهم ولا يحدث الجماعة إلا العقد الصحيح وإلا إذا جاء في العقد الصحيح صوته إيه؟ أن يكون على التأبيد يعني فيش حد إذا يكح المتعة بتاع الله إذا يكح باطل محرم من الأول القيامة الواحد يقول إيه؟ أنا هتجوز بعد شهرين يا عقد باطل وكتب الكلام ده لو نوى طول إلا أن العلم وإلا من تحت هذا الباطل إن وضع فوائد الدروس اللي هو يقطع حرس دائرة المساجد هو كان يقول أن العلم جمع من الأجود يعني إن الله طيب وتنقل من الأجود وأنا أحط الآن أحتاج أسكت أحسن من كده سبيل كتعقيد تتجنب هو حكم سفر المرء للعمر الأولى بدون محرم ومن هو زوجة الشافعية في العمر الأولى على قول المهمة بيجيب العمر الأولى واجب أنت الشافعية وكذلك الحاجة للحاجة الأول فقط فإن كل في يوم رفت الصالحة وقد خرج خرج من زوجاته وصول إليه فهو قبل إيه فيبدون وجهه صلاة كان لك لذيذة صلاة مش هتفضل المرأة تطلب يعني عشان تطلب كوكا المعبة العمر الصالحي كان في طلوق سنة عشان طلع واحد معايا يبقى 14 عايزين ثلاثة عشان ثلاثة فقط ويصيبهم من أجل فالعمر يقول أن يجب أن يكون هناك رفقة صلحة معنى بيت المطلق اللي كان عبد المسيطة يمسح على الأحرار لا يجب زيزة راحت بيت المطلق واسف وراحت الفتة المغطة الخمسية تصدق بيها بيت المسيطة ما هي حدود العلامة أي مساحاته كمان شعر العلامة فيه عرفه بعض أهل العلم هو الشعر الملك هو الشعر الملك حمل دفع البر وهذه الموت. وبعضهم أدى في هذا المقال هو الشعر الملك حول الطول والدبر. يعني الشعر الملك حول الفرز والجلاد الأحاد الدبر. وبالحسن هذا الضف. ده عن المصاف. فإذا الإنسان حد كله هذا صلاة الأرض الركعة الثانية هل يقعد التشبه مع الناس على الشيء لأن طبعا لازم يقعد التشبه وليس صلاة الطارئ إلا أدرس الإمام على الشيء فإيه الفعل الأمور أدرس الواقع ترك أعتقد في واحد روسي يعني أنت وجد دلوقتي لحد المبلاء أنت مش خلاص معاه خش اسمي معاه بس أتريد تبقى كده إيه أنت تبقى السنة الصلاة في التعبان إذا كان الله خير وصفه الله وسلم